بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا وارفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدرس الثامن في تفسير القرآن الكريم التعليم المتوسط والثانوي. وصلنا إلى سورة المعارج. هذه السورة مكية بالاتفاق، مكية، نزلت في مكة، آياتها 44 آية. قوله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج. سأل سائل أي دعا داع، دعا بنزول العذاب، دعا داع بأن ينزل العذاب، أي التمس ملتمس عذابا للكافرين. دعا أو التمس داع أو ملتمس بأن ينزل العذاب بالكافرين، وهو واقع، بعذاب واقع، عذاب واقع، عذاب واقع بهم لا محالة. العذاب سيقع بالكافرين يوم القيامة لا محالة، لا شك في ذلك. للكافرين ليس له دافع، أي على الكافرين. للكافرين لام بمعنى على، وهو من الكافرين هم؟ من الكافرون في هذه الآية؟ أقوال متعددة، روايات مختلفة، لا يهون ترجيح بعضها على بعض. قد يكون هو النضر ابن الحارث، حيث قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقيل إن السائل الداعي هو الحارث بن النعمان الفهري، ذلك أنه لما بلغه قول النبي صلى الله عليه وسلم في علي رضي الله تعالى عنه: من كنت مولاه فعلي مولاه، ركب ناقته فجاء حتى أناخ راحلته بالأبطح، ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا سيدي يا رسول الله، أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقبلناه منك، وأن نصلي خمسا فقبلناه منك، نزكي أموالنا فقبلناه منك، ونصوم شهر رمضان فقبلناه منك، في كل عام نعم، ونحج فقبلناه منك. ثم انظروا إلى هذا سوء الأدب، إلى هذا الاعتراض، إلى هذا البعد عن الأدب، عن الإيمان. ثم لم ترضى بهذا، يعني كأن الصيام والصلاة والزكاة والحج هي للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هي لنا. ثم لم ترضى بهذا حتى فضلت ابن عمك علينا، أفهذا شيء منك أم من الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله الذي لا إله إلا هو، ما هو إلا من الله. فولى الحارث ويقول: اللهم إن كان ما يقول محمد حقا فأمطر علينا حجارة من السماء وإتنا بعذاب أليم. هذا نفاق واضح، كيف لا يرضى، كيف يشك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فوالله ما وصل إلى ناقته حتى رماه الله بحجر فوقع على دماغه فخرج من دبوره فقتله، فنزلت هذه الآية. وقيل إن السائل هنا هو أبو جهل، وهو القائل لهذه القصة. وقيل إنه قول جماعة من كفار قريش أكثر من رجل. وقيل هو نوح عليه السلام لما قال لما سأل العذاب على الكافرين، سأل الله تعالى أن ينزل العذاب الكافرين جميعهم، لماذا؟ إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. وقيل السائل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا عليه السلام بالعقاب وطلب أن يقيعه الله تعالى بالكفار، والعذاب لا شك أنه سيقع بهم، دعا أم لم يدعو، سواء دعا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو، العذاب سيقع بالكفار. إذن الداعي قد يكون أحد الكفار، قد يكون سيدنا نوح، قد يكون سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا كانت الباء بمعنى عن بعذاب، سأل سائل بعذاب، هذا قلنا إذا كانت بعذاب سأل عذابا، الباء اللغة العربية زائدة لكن لها معنى في القرآن الكريم. أخي الكريم، أختي الكريمة، لا يوجد في القرآن الكريم حرف زائد بالمعنى. قد يقول عنه النحويون زائد، حرف زائد، لكن هذا من حيث الإعراب، أما من حيث المعنى لا بد أن له معنى قد نجهله، وما أتيت من علمي إلا قليلا، لكن له معنى. الله تعالى ليس في كتابي ولا في كلامي حرف عبث أبدا، لا يوجد أي حرف عبثا، كله له معنى، له وظيفة. إذن بعذاب ما ذكرناه إذا كانت الباء زائدة في قول النحويين، أما إذا قلنا الباء بمعنى عن فيكون المعنى سأل سائل عن العذاب بمن يقع أو متى يقع، بمن أو متى. إذن سأل عن العذاب كما ذكرت وأكرر، كلام الله تعالى كلام الله العظيم، كلام عظيم، كلام قديم، كلام قدير، كلام عظيم، يحتمل وجوها كثيرة وكلها صحيحة. نعم، وطلب أن يوقعه بالكفار، والعذاب لا شك أنه سيقع بالكفار يقينا. نعم، إذن المعنى الثاني سأل عن العذاب بمن يقع أو متى يقع، فالمعنى سألوه من بمن يقع العذاب ولمن يكون. نعم، متى ولمن. قال الله تعالى للكافرين، أي ليس للأتقياء، أي أن هذا العذاب للكافرين في الآخرة لا يدفعه عنه أحد، لا يدفعه عنهم أحد. وقيل اللام بمعنى عن، أي ليس له دافع عن الكافرين، لام بمعنى عن، ليس له دافع عن الكافرين من الله، لا يدفع أحد للكافرين عن الكافرين. نعم، من الله ذي المعارج، أي ذي العلو ودرجات، الله تعالى ذو المعارج، ذو العلو، ذو درجات، ذو العظمة، ذو الفواضل، ذو النعم. المعارج مراتب، إن مراتب إنعام الله تعالى على خلقه، المعارج قول آخر هي مراتب إنعام الله تعالى على خلقه، أو هي معارج السماء، منازل السماء، أو إنها معارج الملائكة، لأن الملائكة عليهم السلام تعرج إلى السماء، فوصف نفسه سبحانه وتعالى بذلك، أو تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أي تعرج تصعد الملائكة في المعارج، في معارجها، في أماكن خاصة لصعودها، هذه المعارج خاصة بصعود الملائكة إلى السماء، تعرج الملائكة والروح، ومن الروح؟ جبريل عليه السلام. طبعا هناك أقوال لكن احنا اكتفينا بهذا القول، أو أنه روح الميت حين يقبض، إذن إما روح الأموات أو روح أو سيدنا جبريل، الملائكة وأرواح الموتى تعرج إلى السماء، أو الملائكة وخص منهم جبريل عليه السلام لأفضليته يعرجون في المعارج السماء. إليه، إلى من؟ إلى المكان الذي هو محلهم وهو في السماء، لأنها السماء محل بره وكرامته، لا يصح أن يعتقد إنسان في قلبه قوله تعالى إليه، أي إلى مكان وجود الله تعالى بذاته في السماء. الله تعالى منزه عن المكان، لأنه هو الذي خلق المكان، ولأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، المكان محصور خاص بالمخلوق، خاص بالجسد، بالإنسان، بالبهيمة، بالجماد، بالمخلوق، أما الله تعالى فليس له مكان وجود من غير أن يشبه وجوده وجودنا. إذن إليه في المكان الذي هو محل إقامة الملائكة، وقيل إلى عرشه، إلى عرش الله تعالى، إليه في يوم، أي يوم، يوم القيامة، لكن يوم القيامة لا ينتهي. إذن المراد ذكر موقفهم للحساب، يوم القيامة يبدأ بالنفخة الثانية ويمتد إلى ما لا نهاية، أما يوم الحساب فترة حساب لها فترة زمنية محددة الله تعالى يعلمها، ثم ينتهي الحساب. فإذا في يوم، إما يوم القيامة أو في يوم الحساب، فهو في 50,000 سنة من سنين الدنيا. يوم الحساب مقداره 50,000 سنة من سنوات الدنيا. ثم حينئذ يستقر أهل الدارين في الدارين. بعد هذا الحساب يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. أو أن نقول 50,000 سنة معناها أن الله تعالى يجعل هذا اليوم يوم القيامة على الكافر كأنه 50,000 سنة. تعلمون جميعا ونعلم جميعا أن من كان في شقاء، في تعب، في ضنك، في مرض، في وجع، في ألم، في فقر، في شدة، في ظلم، في سجن، في أسر، يشعر باليوم كأنه دهرا طويلا. إذن على الكافرين مقداره 50,000 سنة. أما المؤمنون الصالحون فلا يشعرون بهذا اليوم إلا كوقت صلاة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فقال الصحابي روي الحديث: فقلت: ما أطول هذا اليوم؟ ما أطول هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنه ليخفف عن المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة المكتوبة يصليها في الدنيا. وروي هذا المعنى أيضا مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث معاذ، قال صلى الله عليه وسلم: يحاسبكم الله تعالى بمقدار ما بين الصلاتين. ولذلك سمى نفسه سريع الحساب وأسرع الحاسبين. وعلى هذا نعم، وهذا على قدر الخلائق، على قدر فهم الخلائق. الخلائق يفهمون أن الحساب يحتاج إلى زمن، لا يمكن بفهمي بعقل قاصر أن يكون حساب مليار ملايين ملايين ملايين الناس في نصف ساعة. أنا لتصور ذلك عقلي القاصر الضعيف المخلوق لتصور أن هناك زمن من الأزمنة. لذلك الله تعالى قرب ذلك إلى أذهاننا لعقولنا، لكن الله تعالى قادر يقينا على أن يحاسب الخلق كلهم في لحظة واحدة، يتكلم مع الجميع ويحاسب الجميع ويقرر هذا في النار وهذا في الجنة ويخاطبهم بذلك كلهم في لحظة واحدة. كيف؟ الله تعالى خالق ليس كمثله شيء. قال الله تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. خلق من؟ خلق كم؟ خلق ملايين ملايين الناس، وبعثهم كنفس واحدة، شيء لا يتصوره العقل. فاصبر صبرا جميلا. الصبر الجميل هو الذي لا جزع فيه ولا شكوى لغير الله. ترضى، تطمئن قلبك بالله تعالى، ترضى مهما كان الأذى، أذى قومك، أذى قومك عليك تصبر. وقيل: وأن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يدرى من هو. إذا دخلت إلى عزا، إلى قوم فيهم شخص أصيب بأحد أقاربه، أحد أعز أصدقائه مات، وجاءه المعزون، فأنت دخلت إلى 50 شخص لا تعرف صاحب المصيبة، كلهم في الوجه وفي الطمأنينة سواء. إذن هذا يكون صابرا، إذن يكون صبره صبرا جميلا. وقيل: وأن يكون، نعم، أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يدرى من هو. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إنهم أهل مكة يرون العذاب بالنار بعيدا، بعيدا بمعنى غير كائن. تقول: هذا شيء بعيد يا أخي، ستقوم القيامة، هذا شيء بعيد، شيء مستحيل يا أخي، سيأتي أبوك الليلة من الحج، هذا شيء بعيد مستحيل يأتي قبل أسبوع. بعيد بمعنى مستحيل، بمعنى غير كائن، أو بمعنى بعيد أمده، سيكون لكن بعد زمن طويل. ونراه قريب، الله تعالى يعلم، يرى، يعلمه تعالى بأنه قريب، لأن كل آت قريب، كل ما سيكون فهو قريب حصوله، لأن الدنيا كلها قصيرة. متى يكون؟ يوم تقديره يقع بهم العذاب يوما، يوما يقع بهم العذاب يوما، يوم من؟ أي يوم؟ يوم تكون السماء كالمهل، السماء تكون كالمهل، المهل هو دردري الزيت وعكره، إذن زيت في عكر، إذن السماء تصبح كسائل عكر، كالسائل الذي لزوجة بسيطة فيها عكورة فيها عكر. نعم. أو أن المهل مؤذيب من الرصاص والنحاس والفضة، نحاس رصاص فضة أذيبت أصبحت شيء لزج كالمهل. وتكون الجبال كالعهن أي كالصوف المصبوغ، صوف مصبوغ، وقيل هو المصبوغ بالأحمر بشكل خاص، هو أضعف أنواع الصوف، صوف مصبوغ بالأحمر نوع ضعيف. فالجبال الراسخة الشامخة تكون كالصوف الطري. ولا يسأل حميم حميما، إنسان صديق قريب في الدنيا كان حميمه كان صديقه، لا يسأل حميم حميما. لماذا؟ لأنه يشتغل بشأن نفسه عن شأن غيره. يبصرونهم، يبصر بعضهم بعضا، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، أي يرون أقاربهم، وليس في القيامة مخلوق إلا وهو نصب عين صاحبه. من الجن والإنس، كل إنسان يرى صاحبه في الجن أو صاحبه الإنس. فيبصر الرجل، فيبصر الرجل أباه وأخاه وقاربته عشيرته، ولا يسأله ولا يكلمه لاشتغالهم بأنفسهم. إذن لا أحد يكلم أحد لأنه مشتغل بنفسه يخشى العذاب. أو أن أهل القيامة يفرون من المعارف من أقاربهم مخافة المظالم، هذا له عندي ظلامة أفر منه، وهذا له عندي ظلامة أفر منه. أو يبصر المظلوم ظالمه والمقتول قاتله، يبصرونهم، كل إنسان يرى من له حق عنده، المقتول يرى قاتله، المظلوم يرى ظالمه. يبصرونهم أي الملائكة يعرفون أحوال الناس فيسوقون كل فريق إلى ما يليق به. إذن هذا أحد التفسيرات، يبصرونهم أي أن الملائكة تبصر أعمال الناس، أعمال الخلائق، ليعرفوا هذا إلى الجنة وهذا إلى النار. في ذلك اليوم يود المجرم أي الكافر يتمنى، يود من المجرم ماذا يتمنى؟ يتمنى لو يفتدي من عذاب جهنم بأعز من كان عليه في الدنيا من أقاربه، فلا يقدر على ذلك. إذن كان عندك في الدنيا ابنك، أخوك، أبوك، صديقك، زوجتك، زوجك، أعز الناس في الدنيا على قلبك أو على قلبك، يوم القيامة تتمنى أن يكون هذا العزيز عليك يدخل بدلا منك النار لئلا تصاب بأذى. إذن يود المجرم الكافر لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه، صاحبته زوجته وأخيه، وفصيلته التي تؤويه، فصيلته التي تؤويه، عشيرته التي تبصره أو تضمه وتؤمنه من خوف إن كان به. نعم. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، يتمنى أن كل الأرض كانوا في تأهه وخرج إلى الجنة ليس عنده مشكلة، المهم أن ينجو بنفسه، وهذا حال كل الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أي يود لو فدي بهم لافتدى. نعم. ثم ينجيه أي بخاصة ذلك الفداء، ينجيه بأن يعطي الفداء عن نفسه، يأتي لصاحبه يقول عذب هذا ودعني، إذا انفداء عن نفسه، كلا حقا هذا لن يكون. كلا إنها لظى، كلا حقا ليس ينجيه من عذاب الله تعالى الافتداء، كلا إنها لظى، تكون بمعنى حقا بمعنى لا، حقا أو لا هنا تحتمل الأمرين، أي ليس الجين عند الله تعالى إلا الافتداء. نعم، ليس الجين عند الله تعالى الافتداء، إذا فتى نفسه بغيره فهذا لا ينجيه. كلا إنها لظى، هذه جهنم التي تتلظى بنيرانها. إنها لظى، نزاعة للشوى، نزاعة تنزع، تفصل جلدة الرأس عن مكانها. اشتقاق لظى من التلظي، والالتظاء النار التهابها، تلظيها تلهبها. قيل هي من البركة، وقيل هي الدركة الثانية من طبقة جهنم. لظى الدركة الثانية من طبقة جهنم، الطبقة الثانية من طبقة جهنم، أو أنها تلظي النار. نزاعة للشوى، تنزع الشوى، هي جلدة الرأس. قيل الشوى اليدان والرجلان والرأس ومن الأدميين، وكل ما ليس منتعلا، وكل ما ليس مقتلا. الشوى كل ما ليس بمقتل. نزعة للشوى مكاره ومكارم وجهه، نزعة للشوى تنزع مكارم وجهه، عينيه وأنفه وفمه. نعم، تفري اللحم والجلد عن العقم حتى لا تترك منه شيئا. تفري اللحم والجلد عن العظم حتى لا تترك منه شيئا. تدعو من أدبر وتولى، تدعو هذه النار، تدعو لظى من أدبر في الدنيا عن طاعة الله تعالى وتولى عن الإيمان ودعاؤها، أن تقول إلي يا مشرك إلي يا كافر. قال ابن عباس: تدعو الكافرين والمنافقين بأسمائهم بلسان فصيح، إلى تقول يا كافر إلي، يا منافق إلي، تلتقطهم كما يلتقط الطير الحب، أو تدعو أي تهلك. وجمع فأوعى، أي جمع المال فجعله في وعائه ومنع منه حق الله تعالى. جمع المال ومنع منه حق الله تعالى. وجمع فأوعى، أي جمع المال فجعله في وعائه، فكان الإنسان جموعا يجمع، منوعا لا يعطي، يمنع الحقوق. إن الإنسان خلق هلوعا، يعني الكافر خلق هلوعا، الهلع في اللغة أشد الحرص وأسوأ الجزع وأفحشه. إذن الهلع في اللغة أشد الحرص وأسوأ الجزع وأفحشه. الهلوع هو الذي إذا مسه الخير لم يشكر، لمسه الضر لم يصبر. قال ابن كيسان: خلق الله الإنسان يحب ما يسره ويرضيه، خلق الله تعالى الإنسان يحب ما يسره ويرضيه، ويهرب مما يكرهه ويسخط. ثم تغمده الله تعالى بإنفاق ما يجب والصبر على ما يكره، تعبده الله تعالى بالصبر على ما يكره والإنفاق مما يجب، إذا يصبر على ذلك. هكذا إذا هذه أمور تعبدية عبادة. إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. المنوع هو الذي إذا أصاب المال منع منه حق الله تبارك وتعالى. إلا المصلين الذين يؤدون الصلاة المكتوبة، أو الذين يصلونها إلى وقتها، أو المؤمنون عامة، أي أنهم يغلبون فرط الجزع بثقتهم بربهم سبحانه وتعالى ويقينهم. إذن ثقتهم تغلب الجزع. إلى المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، أي على مواقيتها دائمون، مواقيت الصلاة أوقاتها دائمون، يحافظون. هم الذين إذا صلوا لم يلتفتوا يمينا ولا شمالا، والدائم هو الساكن. الدائم هو الساكن، إذن إذا صلى لم يلتفت، بقي ساكنا في صلاته، على صلاتهم دائمون ساكنون، أو دائمون محافظون على أوقاتها، المعنيان صحيحان. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، الزكاة المفروضة، حق معلوم زكاة مفروضة، وسوى الزكاة ليس بمعلوم للسائل والمحروم. نعم، للسائل الذي يطلب من الناس، والمحروم الذي لا يجد ما يكفيه ولكن لا يطلب. السائل من يطلب من الناس سواء كان بحاجة أو غير بحاجة. الذي يطلب من الناس المحروم إذا كان بحاجة لا مانع من ذلك. والذين يصدقون بيوم الدين أي بيوم الجزاء يوم القيامة، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون أي خائفون، أو لا يأمنه أحد، بل الواجب على كل أحد أن يخافه ويشفق منه، والذين هم لفروجهم حافظون. نكتفي بهذا القدر الليلة، بارك الله فيكم، وإن شاء الله تعالى نلتقي في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.